إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد قلنا في المجلس قبل الماضي وعدناكم بالآية التي قرأها الحسن بن علي حين سلم زمام الأمور لمعاوية رضي الله عنه، والآية وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وقلنا في أيضا مما وهمنا به فيه حديث إصلاح ذات البين، وقلنا هو حديث لأبي هريرة، والصحيح أنه لأبي الدرداء. وذكرنا في المجلس الماضي أيضا حديث القتلى 3، وهو عند الدارمي من حديث عتبة ابن عبيد السلمي. وقد كان مجلس الاثنين الماضي عن الجهاد، ومتى يكون الجهاد، وما هي شروط الجهاد، وما هي موانع الجهاد، وذكرنا ما تيسر تحت كل باب من هذه الأبواب. والحديث لا زال عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. وذكرنا في المجلس الماضي أن الجهاد ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: جهاد طلب، وجهاد دفاع، وجهاد فتنة، يعني قتال فتنة، يعني ليس في سبيل الله عز وجل، وإنما هو قتال أشبه ما يكون بقتال شخصانية. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل ليذكر، يعني ليقال شهيد. ومر حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل غضبا، والرجل يقاتل شجاعة، وفي رواية: الرجل يقاتل غضبا، أو يقاتل سمعة، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى أو هي العليا فهو في سبيل الله. وعلى هذا فجهاد الطلب يحتاج إلى النية، يحتاج إلى القصد، أما جهاد الدفع فلا يحتاج إلى نية. فالإنسان يقاتل عن عرضه، عن مظلمته، عن نفسه، عن وطنه، عن بلده، عن مجتمعه، ولا يحتاج إلى نية. وإن قتل فهو في سبيل الله عز وجل. أما جهاد الطلب فلا بد أن يستصحب بالنية. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، كما قال الله: لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي. قال عليه الصلاة والسلام: والله أعلم، كما جاء عند البخاري: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. يعني كأن الذي يجاهد في سبيل الله قلة وندرة، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام يعني عن الله عز وجل: فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله. وفي رواية: والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم، وفي رواية عند أبي داود لونه لون الزعفران، وريحه ريح المسك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن وليس عندي سعة فأحملها. ويشق عليهم، وليس عندهم سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. إذن القصد النية، ومر بنا حديث النية: رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. جاء عند مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه أن رجلا قال: ما أبالي بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: لا أبالي بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: لا أبالي بعد الإسلام إلا أن أجاهد في سبيل الله. فجاء عمر رضي الله عنه فزجرهم وقال: ترفعون أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم جمعة، ولكن إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فلما صلى عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله الآيات. إذن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، رايته مرفوعة إلى يوم القيامة، ولكن مع من؟ مع شخص نكرة، مع شخص لا يعرف أو عرف بيوم وليلة، مع أي شخص يرفع راية ويقول هي راية في سبيل الله؟ لا. تاريخ يا أيها الإخوة كما قلنا في المجلس الماضي فيه عبر وفيه دروس. كم راية رفعت وربما كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت هذه الراية المفسدون في الأرض، تحت هذه الراية أصحاب فتنة، أصحاب نحل ليسوا من الإسلام في شيء. واقرأ التاريخ، اقرأ البداية والنهاية لابن كثير، تجد العجب العجاب. منذ أن القرون الثلاثة المفضلة والفتن تصبح وتمسي هذه الأمة، فليس كل من رفع الراية انضم إليه، وليس كل من ادعى الجهاد صار مجاهدا، وليس كل من كتب قبل اسمه الشهيد صار شهيدا. لا، الجهاد كما هو في مذهب أهل السنة والجماعة ومقرر في كتب العقيدة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع ولي أمر المسلمين، برا كان أو فاجرا. حتى ولو كان فاجرا ما دام أنه ولي أمر، ولي أمر المسلمين، فإذا استنفر ولي أمر المسلمين المسلمين فعليهم النفرة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إذن الراية التي ترفع وينضم إليها المسلمون إنما هي راية ولي الأمر. من هو ولي الأمر؟ ولي الأمر الذي نصب القضاء، الذي يقوم على بيوت الله تعالى ومساجدها ويخدمها، الذي ينشئ جامعات يعلم فيها أبناء المسلمين، الذي نشر جنوده في البر والبحر ليحصل الأمن والأمان للحجاج والمعتمرين، الذي أجمع أهل الحل والعقد على إمامته، هذا هو ولي أمر المسلمين. لأنه ربما شخص يأتي في أي لحظة من لحظات الحياة ويتخبطه الشيطان ويقول أنا ولي أمر المسلمين، بل وجد من يقول أنا خاتم النبيين. وعندما يترك الذهن وتترك الأهواء وتطلق على عنانها تعصف بالأمة الفتن التي لا تحمد عقباها. وكلنا يعرف ما حصل قبل تقريبا 25 سنة عندما قامت الفتن، أو قامت فتنة الحرم المكي. وهذه الفتنة فتنة وقى الله المسلمين شرها، إنها تحمل الادعاء. الادعاء بماذا؟ الادعاء بخروج المهدي. المهدي حق صحيح، وسيخرج المهدي، لكن متى وما هي الظروف التي سيخرج فيها وفي أي وقت؟ وهل وليس ما يخرج بدون سفك دماء وقتل وقتيل؟ لا، ما يخرج بحمل سلاح ونحو ذلك. ادعي المهدي، وحصل ما حصل مما هو مسطر في كتب التاريخ، والتاريخ سيشهد أنها فتنة عمياء، فتنة ليست من الشريعة في شيء. ليس المقصود الحديث عن مثل هذه الفتن وعن تفاصيلها وعن جزئياتها، لا، إنما المقصود تقعيد قاعدة تكون نصب عين كل طالب علم، أن المسألة ليست بالمزاعم. ولو تبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فالإنسان لابد أن يكون على بصيرة وعلى علم وعلى فهم وعلى إدراك وعلى استقراء للتاريخ، حتى لا يلقى الله عز وجل وهو من أهل الفتن. إذن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع ولي أمر المسلمين، متى ما أعلن الجهاد، وهو ومن حوله يعرفون متى تقتضي المصلحة، مصلحة الإسلام، مصلحة المسلمين، متى ترفع راية الجهاد. وهذه الراية التي ترفع وتبذل فيها المهج والنفوس ويكون أهلها شهداء، هذه الراية لابد أن تكون أيضا بإجماع أهل العلم، فلا يكون في المسألة اختلاف، هذا يقول هذا جهاد وهذا يقول ليس بجهاد، أو هذا يقول هذا فرض عين والآخر يقول فرض كفاية، لا، الكل يجمعون على أنه فرض عين، وحينئذ تقوم الحجة، وحينئذ من قتل تحت هذه الراية التي تحتها العلماء والفقهاء تكون بإذن الله الشهادة الحقيقية ليست المزعومة. والشهيد في مثل هذه القتال وفي مثل هذا الجهاد جاء فيه من الفضائل ما الله به عليم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي وقد ذكرناه من حديث المقدام، للشهيد عند الله تعالى 7 خصال يغفر له في أول قطرة من دمه، ويؤمن من عذاب القبر، ويجار من عذاب القبر، ويرى مقعده أو يرى مقعده من الجنة، ويأمن من الفزع يعني الأكبر يوم القيامة، ويلبس تاج الكرامة، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 70 من الحور العين، أو يزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. وفي حديث أبي الدرداء عند أبي داود بن أبي قال يشفع في 70 من أهل بيته. وجاء عند النسائي من حديث سبرة بن أبي فاكه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يقعد لابن آدم في أطرقه، أو قعد له، أو قعد لابن آدم في أطرقه، فقعد له في طريق الهجر في طريق الإسلام، فقال له تسلم وتدع دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فأعصاه فأسلم، ثم قعد له في طريق الهجرة فقال له تقعد أو قال تهجر أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر، ثم قعد له في طريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا عليه أن يدخله الله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن وقصته راحلته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. وجاء عند الحاكم من حديث أبي مالك الأشعري وإن لدغته هامة فإنه شهيد وله الجنة، وإن مات على فراشه فإنه شهيد وله الجنة. فالشهيد جزاه الجنة، جزاؤه الجنة بل الفردوس الأعلى. وفي حديث فضالة بن عبيد عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت، أو أنا زعيم في ربض الجنة ووسط الجنة لمن آمن بي وأسلم وهاجر، وبيت بربض الجنة وفي وسط الجنة لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله، وبيت في أعلى درجات الجنة لمن فعل ذلك كله، يعني آمن وأسلم وهاجر وجاهد، فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث يموت. وأم حارثة أتت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري فقالت يا رسول الله حارثة قتل، يعني يوم بدر أصابه سهم غرب يعني لا يدرى من أين جاء، فإن كان في الجنة يا رسول الله صبرت، وإلا اجتهدت عليه بالبكاء، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة ويحك، أو هدرتي؟ إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وعند الشيخين من حديث أو من من حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من آمن بالله وأقام الصلاة وصام رمضان أدخله الله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، فلا ننبئ الناس؟ قال: لا، أو قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني من العرش. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وهو عند مسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي أدخله الله الجنة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، أعد علي. فأعاد عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعند البخاري من حديث سهل: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وعند الحاكم من حديث أنس بن معاذ قال عليه الصلاة والسلام: لئن أشيع مجاهدا فأكفيه رحله غدوة أو عشية حب إلي من الدنيا وما فيها. وعند مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه رزقه وعمله الذي كان يعمله وأمن الفتان، كما مر بنا في حديث المقدام. وأمن الفتان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من جاهد فواق ناقة في سبيل الله وجبت له الجنة، ومن خرج به خراج في سبيل الله كان عليه طابع الشهداء. فإذن الدواوين الإسلام مملوءة بهذه الفضائل وبهذه المناقب. ومن ذلك أيضا حديث أبي همامة عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي رواية: لا يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وفي حديث عائشة عند أحمد: حرمه من أصابه وهج أو غبار في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي حديث عثمان رضي الله عنه وأيضا عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: مقام أحدكم في سبيل الله يوما خير من 1000 من مقامه أو من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وعند الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما تركوا أو أراد شخص أن يعني يترك الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله يوما أو ساعة خير له من عبادة 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأن يدخلكم الجنة؟ وعند الشيخين من حديث رضي الله عنه لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، أي شيء يعدل الجهاد؟ قال: لا شيء، لا شيء يعدل الجهاد إلا أن تدخل، إذا خرج المجاهد تدخل مسجدك فتصلي ولا تفتر، وأن تصوم ولا تفطر. قال: وأي ومن يستطيع ذلك؟ كما جاء عند البخاري. وفي لفظ مسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم القانت بآيات الله تعالى، لا يفتر من صيام ولا من صلاة حتى يرجع المجاهد. وعند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. قال: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. وعند الشيخين من حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سأله اللي هو أبو ذر قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وعند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بماله ونفسه. قال: ثم ماذا؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. وفي لفظ: يعبد ربه ويدع الناس من شره. وفي رواية عند مسلم حديث أبي هريرة: ليس من الإسلام إلا ليس من الناس إلا في خير. هكذا يكون العباد، لا يؤذون الناس، لا يكون عندهم اجتهادات شاذة. إذا كان عندهم اجتهادات شاذة فلتكن لأنفسهم، فيدعون الناس ويدعون الفقهاء ويدعون العلماء، يعلمون الناس ويجتهدون، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالعابد يعتزل الناس، إذا كان ولا بد يعتزل الناس ويشتغل بصلاته ويشتغل بصومه ويدع الناس، ليس من الناس في شيء إلا في خير. والرواية لحديث أبي سعيد: ويدع الناس من شره، لأنه وجد من يجلس في صومعته أو يجلس في مزرعته أو يجلس في ويعتزل الناس، ثم بعد ذلك يرسل لهم كيل السباب والشتام وينتقدهم في اجتهاداتهم. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه، كلما سمع هيعة طار، يبتغي الموت أو القتل مضانه. ثم رجل معتزل الحديث. إذن الذي نريد أن نؤكده أن الجهاد حق، وأن الفضائل جاءت في القرآن والسنة يعني متكاثرة، جاءت لا تكاد تحصل، بل لا تكاد تجد سورة إلا وفيها الإشادة بالجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. والمؤمن أمام هذه الآيات وهذه النصوص، أو عندما يقرأ هذه الآيات وهذه النصوص، نعم يؤمن بها ويحدث نفسه بمضمونها. وقد جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يغز أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وفي حديث أبي أمامة وهو عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغز أو لم يجهز غازيا أو يخلف غازيا أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فكل والإنسان يحدث نفسه ويفكر ويسأل الله عز وجل أن يموت شهيدا، لأن الإنسان إذا سأل الله عز وجل كما جاء عند مسلم من حديث سهيل بن حنيف قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا. المقصود أن الإنسان يحدث نفسه، لكن الله الله في العقل والفطنة والفهم والإدراك والاستفادة من العلماء والفقهاء وعدم الخروج على الناس وعدم أذية الناس وعدم ترويع الناس، لأن الأمر ليس سهلا. فالإنسان يقرأ هذه النصوص ويقرأ هذه الأحاديث والقارئ لها بين رجلين أو بين ثلاثة رجال، رجل يقرأها بفقه بحكمة، يقرأها وهو ينظر إلى التاريخ، ينظر إلى من حوله من العلماء والفقهاء ويستنير بآرائه، هذا شخص سلم وجمع الله عز وجل له الخيرين. وشخص يقرأ هذه النصوص من القرآن ومن السنة وعنده إيمان، فتأخذه كما قلنا سابقا تأخذه العاطفة الإيمانية، تأخذه الحرارة الإيمانية بحيث أنه يتجاوز أو يفقد طوره، يقرأ هذه ويرى هذه الفضائل ثم يلتفت يمنة ويلتفت يسرة وينظر إلى أمامه وينظر إلى خلفه، وكما قيل يضرب أخماسا بأسداس، وكما قيل ربما خلط الحوة بالبسباس، ربما ينتحر وهو يزعم أنه جاهد في سبيل الله، فلا فيفاجأ أنه أمام منكر ونكير، أنه أمام سؤال يحتاج إلى جواب، أمام الدار الآخرة وأهوالها، ويلقى الله عز وجل وقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فهذه النصوص يا أيها الإخوة إذا قرأناها اليوم وغدا وبعد غد وهذه السنة وبعدها، إنما نقرأها بفقه وبفهم وبإدراك وبحصافة ونكون مع الجماعة لا نشد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في كتاب الإمارة بشيء من التفصيل بحيث لا يكون عند الإنسان أدنى شبهة وأدنى شك فيما نقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الترمذي يد الله على الجماعة، وفي لفظ يد الله مع الجماعة مع الجماعة. الحديث عن الجماعة كما قلت ليس هذا وقته. فإذا الكيس الكيس، العقل العقل، لأن الفتن إذا عصفت أتت على الأخضر واليابس وجعلت الحليم حيرانا، ولربما وهذه الفتن أحيانا لا تعصف سبحان الله إلا من يحب الله ومن يحب الرسول، فيستغل الشيطان هذه الحرارة الإيمانية فيفعلها لصالحه، وبالتالي يقع الفأس على الرأس ويغادر الإنسان هذه الحياة وتخرج روحه بلا شيء بلا ثمن، بل ويترك الآثار المشينة خلفه. يترك البصمات، يترك السمعة الغير محمودة. ففرق بين شخص يموت وقد نفع الإسلام وقد نفع المسلمين، ويذكره الناس بخير، يذكره الناس بتقوى، يذكره الناس ببر، يذكره الناس بالإنصاف، يذكره الناس بالعدل، يذكرونه بالحكمة، وبين شخص يموت أعوذ بالله ربما يلعنونه ويقولون وقانا الله من شره، ويقولون حصاة زلت عن درب المسلمين. إذا مات المسلم فليمت الميتة الهنيئة، موتة ذات السمعة الطيبة، والناس شهداء الله في أرضه. ومر بنا من شهدتم له بخير وجبت له الجنة، ومن شهدتم له بشر وجبت له النار. ومما يضاف إلى فضل الشهداء ما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه أحيانا الحديث يذكر بعضه بعضا، ما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال مسروق سألنا عبد الله بن مسعود فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع الله عز وجل إليهم اطلاع فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ثم فعل بهم مرارا. فلما رأوا أنهم لا بد من أن يسألوا قالوا يا ربنا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك. فلما رأى يعني الله عز وجل أنهم ليس لهم حاجة تركوا. وفي حديث أنس عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 10 مرات حتى يقتل في سبيل الله لما يرى من فضل الشهادة، أو في الرواية لما يرى من الكرامة. وعند الشيخين من حديث البراء جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام وفي لفظ مسلم رجل من بني النبيذ قبيل من الأنصار فقال يا رسول الله، أو قال أشهد أن لا إله الله وأنك رسول الله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. وفي رواية قال له يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فتقدم وقاتل حتى قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. وعند مسلم الحديث بموسى رضي الله عنه أنه قال وهو بحضرة العدو الجنة تحت ظلال السيوف، فقام رجل رث الهيئة فقال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فأتى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه ثم تقدم وأخرج سيفه فقاتل حتى قتل. وعند الشيخين من حديث عبد الله بن أبي أوفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إذا لقي العدو، فإذا مالت الشمس قام فخطب وقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم مجري السحاب، أو منزل الكتاب، مجري السحاب هزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، وفي رواية وانصرنا عليهم. والشهيد كما جاء عند الترمذي لا يجد، حديث هريرة لا يجد من مس القتل كما إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وقد جاء من حديث رجل عند النسائي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله لماذا الشهيد لا يفتن في قبره؟ فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. والجهاد هو سياحة هذه الأمة كما في حديث الترمذي من حديث أبي أمامة عند أبي داود لما قال إذن لي يا رسول الله في السياحة، قال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وعند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أرواحهم ببارقة على باب الجنة، يأتيهم رزقهم من الجنة غدوة وعشية. تقريبا يعني هذه جل فضائل ومناقب الجهادي والاستشهادي في سبيل الله عز وجل. لكن والذي أؤكده أيضا، مكدته أولا ووسطا وأؤكده آخرا، أن الإنسان لا يعني يتهور عندما يسمع هذه النصوص، وإنما عليه أن يتريث وأن يفهم وأن يعقل وأن يستشير. وكما قلت يا أيها الإخوة، لابد من راية أو لابد من استنفار يقوم به أو يستنفره ولي أمر المسلمين. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ونرى الجهاد في سبيل الله خلف كل بر وفاجر من المسلمين. بقي أن نختم هذا الحديث أو هذا المجلس بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي رواية: عند أمير جائر. أفضل الجهاد، فالذي يقتل هنا شهيد الكلمة، فهذا أفضل الجهاد عند سلطان جائر أو عند أمير جائر. بعض الناس يقرأ هذا الحديث ويأخذه لأول وهلة، فلا يتأمله كلمة كلمة. أفضل الجهاد كلمة حق، يعني ليس كلمة باطل، عند سلطان، وفي رواية أمير جائر، ليس فقط عند، لا أقول ليس عند أمير، وإنما عند أمير جائر، يعني ليس عادلا. عند أمير ينتهك الأعراض، يسلب الأموال، يسفك الدماء. فأفضل الجهاد وجاء أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى ظالم فأمره أو نهاه فقتله. فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. طيب، أنت قرأت هذا الحديث، أنت لابد أن تنظر إليه من وجهين، فهذا منطوقه. وأما مفهومه فأشنع الظلم كلمة باطل عند سلطان عادل. عند سلطان عادل يحق الحق ويبطل الباطل، فيه خير وينشر الخير. فعندما تأتي أنت ويأتي شخص ويقول كلمة باطل، عنده معناه كما أن ذاك حصل على أفضل الجهاد، هذا حصل على العكس. فكلمة الحق يقابلها كلمة الباطل. ثم أيضا أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هل ممكن أن يقال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان عادل؟ طبعا السلطان العادل لا يحتاج إلى أن تقول له كلمة أمام الناس وتكون بالنسبة لك مثابة الجهاد. السلطان العادل يناصح فيما بينك وبينه، فهذا حقه لأنه سلطان عادل. فأتوا البيوت من أبوابها، تأتي بالهدوء باحترام وبإجلال، كما سيأتي في كتاب الإمارة أن من إجلال الله إكرام السلطان العادل. فالإنسان الذي يكرم السلطان العادل إنما هو يجل الله، لأن السلطان كما سيأتي ظل الله في الأرض. من الفضائل أيضا حديث عبد الله بن عامر روى عند الشيخين: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وعند الطبراني: والأمانة، يعني أمانة، الأمانة التي تكون في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الطهارة. أهل المدينة أكبر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة وأهل الشام لا تشد الرحال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: طيب، بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ الداش رضي الله عنها: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما، عن أبي هريرة ابن عباس وأبي سعيد الخدري ابن عمر، أربعة حديث. طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة، لا لحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي حديث أبي سعيد: يومين إلا ومع زوجة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ثلاثة أيام. ابن عباس رضي الله عنهما: لا يخلو أن رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، كتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأة حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. تحسنت. طيب، يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع. وعن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تستلم من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل حتى أكمل ولم تهل أنت حتى إذا كان يوم التروية. قال: أما النعال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، وأنا أحب أن ألبسها. وأما الأركان فإني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها إلا اليمانيين. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي. أكمل. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال: ما لك؟ قال: سمعتك أمر أصحابك بالعمرة وأنا لا أستطيع. قال: ما لك؟ قالت: لا أصلي. قال: لا بأس بك، فإنما أنت ابنة من بنات بني آدم يجري عليك ما يجري عليهن، فلا تفعل كل شيء غير لا تطوفي بالحج بالبيت. فعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. فأظنني يوم عرفة أنا حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر من التنعيم، فاعتمرت من التنعيم. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأما الذين أهلوا بالعمرة فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من ميناء. وأما الذين أهلوا بالحج يقولون: إن حجتك تكون مكية. قدمت مكة. ابن شهاب قال: قدمت مكة متمتع. ارفع صوتك. عن ابن شهاب قال: قدمت مكة متمتعا بالعمرة. قدمت مكة متمتعا فدخلت مكة قبل التروية بثلاثة أيام وقال لي ناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر رضي الله عنه حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وساق البدن معه وكانوا أهلوا بالحج مفردين. فلما قدموا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا ويطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وأما من لم يسق الهدي فليقم على إحرامه حتى إذا كان يوم التروية. ارفع صوتك ما نسمع. حتى إذا كان يوم التروية فأحرموا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا يا رسول الله كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني ما سقت الهدي لفعلت الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. إن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله عن عروة. طيب ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذه من؟ أبو هريرة. طيب وأن لا يطوف بالبيت عريان. هذه من؟ ابن عباس. طيب باب ما جاء في دعاء السفر حديث من؟ ابن عمر. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كفر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون. اللهم أول علينا سفرنا هذا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أول علينا سفرنا هذا وطيعنا بعده. اللهم تصاحب السفر الخليفة في المال والأهل والولد. وكان إذا رجع قال قالها وزاد آيبون تائبون حامدون ربنا ساجدون. وفي رواية آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا ساجدون. طيب إن فريضة الله عز وجل أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل. حديث من؟ لا بس أكمل. ابن عباس رضي الله عنهما قال فأردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس خلفه فمرت به امرأة وضيئة فجعل الفضل ينظر إليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يلبس المحرم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الكفاف إلا رجل لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وفي رواية ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات فقال السراويل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باب ما جاء في صيد المحرم. عن الصعب بن جثامة قال وعن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بودان أو بالأبواء فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما في وجهه فقال له إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ثلاثة يؤتون أجرا مرتين. حديث من؟ حديث أبي موسى. أربع من كنا فيه وكان منافقا خالصا. ابن عمر. لا ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا نضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر. لا يدخل المؤمن جحر واحد مرتين. أبي هريرة. إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. أنس. جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما. أبي موسى. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم الحزام. إن الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ابن عمر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد. وأنذر عشيرتك الأقربين. حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. وأي الأعمال أفضل حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أو عبد الله بن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث من؟ أبي هريرة. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث من؟ ابن عمر. حديث أبي المليح. حديث أبي المليح عن بريدة. بريدة. ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومال. حديث من؟ ابن عمر. أول كلكم ثوبان. حديث أبي هريرة. أول مسجد وضع في الأرض أولا. حديث من؟ أبي ذر. نعم. أبي ذر. كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حديث أبي هريرة. أبي هريرة أنف يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أبي هريرة. وليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة. حديث أبي هريرة. واتق دعوة المظلوم. حديث من؟ ابن عباس. ليس الغنى عن كثرة العرض. أبي هريرة. لو كان ابن آدم واديان. ابن عباس. اليد العليا خير من اليد السفلى. حكيم. حديث حكيم وأبي هريرة. شهر عيد لا ينقصان. حديث من؟ أبي بكر. ولن يغدو أحدكم فيحتطب. حديث من؟ أبي هريرة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديث أبي هريرة. ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. حديث عدي بن حاتم. بن حاتم مثل البخيل والمتصدق. حديث أبي هريرة. من أنفق زوجين في سبيل الله. حديث أبي هريرة. تصدقوا في وشك الرجل يمشي بصدقته. حارثة. حارثة بن وهب. بن وهب. طيب لهما أجران, أجر الصدقة وأجر القرابة. حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد وحديث زينب امرأتي عبد الله بن مسعود لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. حديث من؟ ميمونة بنت الحارث. حديث ميمونة بنت الحارث. طيب توقيت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد. حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. حديث بن ابن عمر رضي الله عنهما. أول كتاب الحج. نعم أول كتاب الحج. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أمرتكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طيب رأيتك تصنع أربعا. حديث من؟ حديث ابن جريج عن ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب بعد الحياء خير كله. حديث من؟ عمران. الحياء لا يأتي إلا بخير. ابن عمران. دعوا فإن الحياء من الإيمان. ابن عمر. أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم. ابن عمر. وآية المنافق ثلاث. أبي هريرة. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. أبي هريرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ابن عمر. وإن من أكبر الكبائر. أبي بكر. أو العكس. العكس والعكس صحيح. اجتنبوا السبع المبيقات. أبي هريرة. ليس برجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. أبي ذر. ومن دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. ابن عمر. أي الذنب أعظم. ابن مسعود. ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ابن مسعود. ما من عبد قال إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. أبي ذر. باب ما جاء في الإسراء مالك بن صعصعة وأبي حبة وابن عباس وأنس وأبي ذر. باب ما جاء في آخر من يدخل الجنة حديث أبي هريرة وأبي سعيد ابن مسعود. باب ما جاء في الشفاعة حديث أبي هريرة وحديث من؟ أبي سعيد. باب ما جاء في نسبة هذه الأمة إلى غيرها ابن مسعود وأبي سعيد وحديث ابن مسعود وإذا أتيتم الغائط فلا استقبلوا القبلة ولا استدروها ببون ولا غائط. أبي قتادة. إذا استيقظ أحدكم من نومه. نعم. أبي أيوب. أبي أيوب. إذا استيقظ أحدكم من نومه. أبي هريرة. وإذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا. عبد الله بن زيد. إن له دسما. ابن عباس. إن المسلم لا ينجس. أبي هريرة. باب ما جاء في سبب نزول فتيمموا صعيدا طيبا. عائشة وعبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق. عن أبي موسى عن عمار. نعم. إذا توضأت فنم. حديث من؟ ابن عمر عن عمر. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوات بعض. أبي هريرة. ولا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أبي قتادة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان. ابن عباس. طيب طوافك بالبيت وحج وبين الصفا والمروة أكمل. يهود تعذب في قبره. حديث من؟ أبي أيوب. طيب عركت عائشة بسرف. ابن عباس. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بن حليفة ولأهل نجد قرنا. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا أو عمارا أكبر. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا وعمارا حجاجا وعمارا فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقيه فأخذوا ساحل البحر فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا وأكلوا من لحمها ثم قالوا نحن لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فبينما أنا خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرامي ما هن؟ الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. أحسنت. عن أبي أيوب رضي الله عنه جاء رجل قال يا رسول الله أكمل. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الله الجنة أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى أرب ما له؟ أرب ما له حاجة له يعني حاجة له. أحسنت. أكمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وفي حديث هريرة رضي الله عنه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتصوم رمضان فقال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه والجنة حق والنار حق دخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. لم يبرح الناس سألونكم عن العلم حديث من؟ أنس بن مالك. باب ما جاء في ختم باب ما جاء في آية النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأبياء من النبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثل وآمن عليه البشر إنما كان الذي أتيته وحين أوحى الله إليه فأرجونا أن نكون أكثر متابعا يوم القيامة. يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله أكمل. يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله. يا معاذ قال لبيك يا رسول الله ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله عليه النار. وفي رواية من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي حديث معاذ نفسه قال وعن معاذ رضي الله عنه قال بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية على حمار يقال له عفير عفير يقال له عفير نعم. ليس بيني وبينه إلا آخرة الراحل. فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله عالم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله عالم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. وفي رواية أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فاتكلوا. أحسنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.